إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع ما تبقى من شرح هذا الحديث تحت باب صلاة الجماعة والإمامة، حيث ذكر المصنف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث قلنا فيه مسألتان: المسألة الأولى وهي التي شرعنا في الكلام عليها في الدرس الماضي، وهي من أحق بالإمامة، فبينا بأن الأحق بالإمامة كما جاء في هذا الحديث هو الأقرأ. وذكرنا مسألة وهي ما إذا اجتمع قارئان متساويان في الحفظ والجودة، فهنا من نقدم؟ قلنا ننتقل إلى مرجح آخر. مرجح يعني يرجح أيهما يقدم. فالمرجح الآخر بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فأعلمهم بالسنة يعني الأعلم بالأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة، تعلق بالصلاة، لأن الإمام قد يطرأ له في الصلاة ما لا علم له به، فإذا كان فقيها فإنه سيجتهد ويبين الحكم ويصلي بالناس صلاة صحيحة. فبالتالي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقدم إذا تساوي في القراءة يقدم الأعلم بالسنة. إذن فقلنا الذي يقدم للإمامة الأقرأ، ثم الأعلم بالسنة، ثم بعد ذلك يقدم الأقدم في الهجرة، الأقدم في الهجرة، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا: فإن كان في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فأقدمهم هجرة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجرون متتابعين، يعني تذهب جماعة ثم بعد ذلك تذهب جماعة، فهم يعني يتتابعون في الهجرة، فمن هاجر أولا فإنه يكون أحق بالإمامة، لأنه غالبا يكون أكثر علما وعبادة، يكون أكثر علم وعبادة، فلذلك يقدم في الإمامة. ومثلهم أيضا يعني مثل الصحابة في الهجرة، مثلهم أيضا في زماننا الآن، في زماننا الآن لو كان يعني مسلمين في بلاد الكفر يعيشان في بلاد الكفر فسبق أحدهما في الهجرة، إن الهجرة تبقى إلى قيام الساعة، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه قائمة إلى قيام الساعة، فهاجر أحدهما يعني أحد هذين المسلمين هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إذن فهو المقدم في الإمامة، فهو المقدم في الإمامة قياسا على ما حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هجرتهم من مكة إلى المدينة لما كانت مكة بلد كفر. إذن فيقدم في الإمامة لماذا؟ لأنه أسبق إلى الخير وأقرب إلى معرفة الشرع، يكون أسبق إلى الخير، وذلك بهجرته وعدم إقامته بين الكفار، ويكون ذلك أنه أقرب إلى معرفة الشرع ممن تأخر عن الإسلام وبقي في بلاد الكفر. إذن فبهذا يتبين لنا أن الذي يقدم في الإمامة هو الأقرب، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم هجرة، ثم يأتي في المرتبة الرابعة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، فأقدمهم سنا، يعني أن الذي يأتي بعد الهجرة يأتي كبر السن، يعني أكبرهم سنا، أكبرهم سنا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. هكذا في النسخة التي بين يدي أقدمهم سنا. وجاء يعني في رواية أخرى عند مسلم بدل سنا جاء أقدمهم سلما يعني إسلاما، أقدمهم سلما يعني إسلاما، لأن من تقدم إسلامه أيضا يعني يكون أقرب إلى معرفة شريعة الله عز وجل ممن تأخر إسلامه. هذا هو الغالب، والعبرة يعني في هذه الأحكام الشرعية للغالب. ويدل على تقديم الأكبر سنا ما سبق أيضا من حديث مالك بن حويرث الذي ذكرناه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني وابن عمه يطلبان العلم ويتعلمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما أراد السفر قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وولي أمكما أكبركما، ولي أمكما أكبركما. لماذا قالهم هنا ولي أمكما أكبركما؟ لأنهما كانا في العلم في الحفظ يعني على ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انهم سواء، وانهم ايضا سواء في التعلم بالسنة، فقال يقدم الاكبر، يقدم الاكبر. هذا يبين لنا انه ياتي بعد القدم في الهجرة ياتي ماذا؟ كبر السن. وهنا أيضا يعني لم أقف يعني في رواية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني تجمع بين تقدم الإسلام والتقدم في السن أيهما يقدم، يعني لم أقف في هذا على حديث يجمع بينهما، إنما جاءت الروايات: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي بعض الروايات فأقدمهم سلما، يعني إما أن تكون سنا أو سلما. هكذا جاءت الروايات تارة بهذه وتارة بهذه. ويظهر لي والله أعلم يعني إذا كان يعني اتفقوا في الأمور السابقة ثم كان أحدهما أقدم إسلاما والآخر أكبر سنا لكن تأخر إسلامه، فأرى الله أعلم أنه يقدم الأسبق إلى الإسلام، يقدم الأسبق للإسلام على الأكبر في السن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأسبق في الهجرة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأسبق في الهجرة على الأكبر في السن لكونه أسبق كما ذكرنا، أسبق إلى الخير وأقرب إلى معرفة الشرع، فدل هذا على أن الأسبقية إلى الإسلام وفي الخير يعني من الأمور التي قد يعلق يعني عليها الشرع الأحكام. فلذلك قلنا يقدم الذي سبق إلى الإسلام على الذي هو أكبر سنا. فبهذا يتبين لنا هذا الترتيب الذي ذكرناه، فأول من يقدم هو الأقرب، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم في الهجرة، ثم بعد ذلك الذي يكون أسبق إلى الإسلام، ثم الأكبر في السن. بهذا الترتيب كما دل عليه هذا الحديث، إلا في الأخيرين كما ذكرت فلم أقف على تقديم، لكن الأظهر أنه يقدم الأسبق إلى الإسلام عن الأكبر في السن. هذا هو الترتيب الذي نستفيده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مسألة، يعني ماذا نصنع لو جاءنا رجلان وكانا متساويين في جميع هذه الصفات، قارئان وعالمان بالسنة ويعني في الهجرة سواء وفي أيضا في السن سواء وفي إسلامهما سواء، فأيهما يقدم في هذه الحالة؟ بل لو جاءنا أكثر من رجلين لو جاءنا أكثر من رجلين ماذا نصنع في هذه الحال؟ قال أهل العلم في هذه الحال ماذا؟ نقرع بينهم، يعني نقوم بالقرعة، نقوم ماذا بالقرعة بينهم. قال أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، هذا من علماء المالكية، يقول عليه رحمة الله: فإن تساووا وتشاحوا أقرع بينهم إن طلبوا الفضيلة للرئاسة. إن تساووا يعني في هذه الصفات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في التقديم، وتشاحوا يعني كل واحد منهم يريد أن يكون هو الإمام ويطلبون بذلك الفضيلة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى الرئاسة، فهنا ماذا قال؟ نقرع بينهم، نقرع بينهم. لكن هنا قد يقول قائل: وهل هناك دليل يعني على جواز استعمال القرعة في العبادات؟ يعني هكذا قال العلماء نقرع بينهم، فهل هناك دليل يعني استندوا إليه في هذه المسألة؟ نقول الجواب نعم، نعم هناك دليل استند إليه العلماء في إجراء القرعة بين من تساووا في هذه الصفات، وهو ما رواه أو ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجد إلا أن يستهموا عليه لاستهم، ثم لم يجد إلا أن يستهموا عليه لاستهم. والمراد بالاستهام هنا هو القرعة، يعني أن يجروا القرعة لفعلوا، فالمراد بالاستهام هنا القرعة. لذلك قال النووي رحمه الله وفيه يعني بعد رواية هذا الحديث وفي شرحه يقول عليه رحمة الله: وفيه إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحف عليها ويتنازع فيها. انتهى كلامه، يعني الشيء إذا اتفق فيه ماذا واستووا فيه فجماعة وكلهم يطلب ذلك الشيء سواء كان في الأمور الدينية أو غيرها، فإنه ماذا يجرى بينهم القرعة، يجرى بينهم القرعة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا: فهذا نص واضح في أن القرعة تدخل في الأذان والصف الأول إذا تشاحوا فيها، إذا تشاحوا فيها يعني كل واحد يريد ذلك، كل واحد يريد ذلك الشيء. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه هي المسألة الأولى التي نأخذها من هذا الحديث، عرفنا من هو الأحق بالإمامة على هذا الترتيب الذي ذكرناه، فيقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم في الهجرة ثم الأسبق للإسلام ثم الأكبر في السن، فإن تساووا جميعا نجري بينهم القرعة. المسألة الثانية التي يفيدها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. هذه الجملة من هذا الحديث ماذا فيها مسألة، وهي أن إمام المسجد أحق بالإمامة من غيره، أن إمام المسجد أحق بالإمامة من غيره، لأن الإمام له سلطان في مسجده كما أن صاحب البيت له سلطان في بيته. إذن فإمام المسجد له سلطان في مسجده، لهذا لا تقام الصلاة إلا بحضوره وإذنه، إذا حضر وأذن بالصلاة تقام، سواء كان هذا الإذن يعني مباشر أو يكون إذنا عرفيا، يعني يقول لهم: إذا تأخرت فلا تنتظروني، أو انتظروني دقيقتين أو ثلاث دقائق ثم صلوا، ثم صلوا بعد ذلك. إذن فلا تقام الصلاة إلا بإذنه وحضوره، سواء كان إذنا كما قلت يعني مباشر أو كان إذنا عرفيا. بل قال بعض العلماء أن من أما الناس في مسجد دون إذن إمامه فصلاتهم باطلة، هذا ذهب إليه بعض العلماء، هذا ليس تقريرا لهذه المسألة، لكن ذكرت هذا من باب أن الإمام أحق ماذا في مسجده، أحق بالإمام في مسجده، فلا يتقدم عليه، لا يتقدم عليه. يعني ولو قلنا بالترتيب السابق يقدم الأقرب، فهذا يعني لا شك أنه ستحصل فيه فوضى عارمة في المساجد، تحصل فيه فوضى، لأن إذا جاء الراتب ليتقدم فيقال له فلان أقرأ منك وفلان أعلم منك، فتحصل مشاكل في المساجد. فلذلك قال أهل العلم استنادا إلى هذا الحديث بأن إمام المسجد أحق بالإمام، ولو كان في من يصلي وراء من هو أفقه منه أعلم منه. إذن فنقول من عين من الجهات المسؤولة إماما في المسجد فهو أحق بالإمام، والجهات المسؤولة عندنا كما تعلمون الآن هي الشؤون الدينية، فإذا عين الشؤون الدينية إماما في مسجد من المساجد فيكون هو الأحق بالإمامة، هو الأحق بالإمامة، وهو ماذا له السلطان على هذا المسجد، فلا تقام الصلاة فيه إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يتقدم عليه، يعني كما قلت حتى وإن وجد من هو أفقه وأقرأ منه. وهذا كله يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. لكن كما سبق وأن ذكرت لو أذن لغيره فلا بأس، كان يقول مثلا إذا تأخرت فيصلي بكم فلان أو قدموا من شئتم أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، فإذا تأخر ولم يأتي فقدم غيره فلا بأس. أما أن يستعجل المأمومون إذا تأخر الإمام قليلا يقومون يصلون فهذا فيه خطر عليهم في صلاته، فلذلك يعني على الإمام يتقي الله سبحانه وتعالى ويحرص على أنه يأتي مبكرا إلى الصلاة ولا يشق على المأمومين، وكذلك على المأمومين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعطوا هذا الإمام حقه، وذلك بأن لا يقيم هذه الصلاة حتى يأتي، حتى يأتي لأنه أحق بها من غيره. وهناك يعني مسألة أخرى، يعني لو أن يعني إماما راتبا في مسجد زاره في مسجده يعني عالم أو طالب علم فأراد أن يقدمه بالصلاة بهم، فهل هذا جائز؟ نقول نعم لا بأس بذلك، يعني سواء يعني كان ذلك في صلاة جماعة أو كان ذلك في إمامة الناس في جمعة، كل ذلك لا مانع فيه، كل ذلك لا مانع فيه. لماذا؟ لأنه بإذن هذا الإمام، والإمام الذي عين في مسجد هو يعني المسؤول عليه وله السلطان في ذلك، فإذا أذن لغيره أن يصلي سواء كان صلاة جماعة أو جمعة فله ذلك ولا يعني شيء في هذه الصلاة. ويلحق أيضا بهذه المسألة لو أن رجلا يعني نزل عنده في بيته عالم أو طالب علم وماذا فاتتهم الصلاة أراد أن يصلي في ذلك البيت، فمن أحق بالإمامة هنا؟ الأحق بالإمامة هو صاحب البيت، الأحق بالإمامة هو صاحب البيت بدليل هذا الحديث، لأن صاحب البيت له سلطان على بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، بل جاء هناك حديث آخر صريح في هذه المسألة أخرجه أبو داود في سننه، قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، يعني إلا بإذن صاحب هذا البيت. إذن يعني إذا أذن صاحب البيت لهذا العالم أو طالب العلم بماذا الصلاة فله ذلك، يأذن له، بل قال بعض العلماء هذا هو الأفضل، وإن صلى هو فلا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، بل هو الأحق بالإمامة في هذه الحالة. هناك أيضا مسألة أخرى، يعني لو اجتمع يعني رجل مثلا أجر بيته لرجل آخر ثم جاء صاحب هذا البيت عند هذا المستأجر ضيفا، فمن أحق بالإمامة؟ يعني مالك البيت أو المستأجر؟ هنا المستأجر. نعم المستأجر هو الذي أحق به. لماذا؟ لأنه هو الذي يملك في هذه الحال منفعة هذا البيت، فلذلك يكون هو الذي له السلطان ماذا عليه. فالمستأجر هو الذي له الحق، وإن قدم هو يعني بإذنه صاحب البيت الأصلي فلا بأس في ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يعني هذه مسألة ثالثة تستفاد من هذا الحديث، لكن لا علاقة لها بباب صلاة ليس لها علاقة بباب صلاة الجماعة والإمامة. وخلاصتها أن صاحب البيت في بيته كالأمير، لا ينبغي لأحد أن يتقدم عليه، لا ينبغي لأحد أن يتقدم عليه في أمر إلا بإذنه، إلا بإذنه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. تكريمته يعني بمعنى فراشه أو أي شيء يعني يكون في هذا البيت، فهو ملك لصاحب هذا البيت، فهو الأحق به. فلذلك لا يحل لهذا الذي جاء يعني ضيفا عند يعني هذا الرجل في بيته أو زائرا له، لا يحل له أن يستعمل أي شيء إلا بإذن صاحبه. لذلك قال: ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. والتكريمة يعني بفتح التاء وكسر الراء، وهي الفراش ونحنه، وهي الفراش ونحنه، لأن مالك الشيء سلطان عليه كما قيل، له سلطان عليه. وكل ما يعد للرجل إكراما في بيت في منزله وبيته فهو من تكريمته، بمعنى أن كل شيء في هذا البيت كله يعني يخص هذا الرجل صاحب البيت، فلا يحل إذن لغيره أن يستفيد بأي شيء من هذا البيت إلا بعد إذنه، إلا بعد إذنه. هذه مسألة كما قلت يعني تستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعد ذكر هذه المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله تحت هذا الباب، قال عليه رحمة الله: وينبغي أن يتقدم الإمام، وينبغي أن يتقدم الإمام. أراد المؤلف رحمه الله هنا أن يبين أين يقف الإمام في صلاة الجماعة، وأين يقف المأمومون. فقال: وينبغي أن يقف أو أن يتقدم الإمام، ينبغي أن يتقدم الإمام. وقد عرفنا في بداية هذا الباب أن الإمام هو الذي يقصد بالمتابعة، الإمام هو الذي يقصد بالمتابعة، فكان الأنسب أن يكون مكانه أمام المصلين، أمام المصلين يعني أمام المأمومين، ليقتدوا به ويتبعوه، يقتدوا به ويتبعوه. وهكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقف أمام المصلين ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أمر متفق عليه، فكان إمام ومعه جماعة يريدون أن يصلوا، فموقف الإمام يكون في الأمام، يكون في الأمام، وهذا يعني ما جاءت به السنة ولا خلاف فيه. وهذا مصرح به يعني المؤلف رحمه الله في قوله: وينبغي أن يتقدم الإمام، وينبغي أن يتقدم الإمام. ومفهوم كلامه رحمه الله في قوله يتقدم الإمام أن المأمومين يجب أن يكون موقفهم خلف الإمام، هذا ظهر كلامه لما قال يتقدم الإمام. إذن فأين يكون المأمومون؟ يكونون خلفه، هذا هو مفهوم كلامه رحمه الله، وهو كذلك. لكن هنا يعني مسألة: لو أن المأمومين لم يجدوا مكانا خلف الإمام، امتلأ المسجد ولا يوجد مكان يعني خلف الإمام ليصلي، وإنما يوجد مكان أمام الإمام، ففي هذه الحال ما هو يعني ما حكم صلاته في هذه الحال؟ هل تصح أو لا تصح؟ الجواب الذي وقفت عليه في كلام أهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول قالوا من صلى أمام الإمام فصلاته باطلة، يعني قالوا لا تصح صلاتهم أمام الإمام بأي حال من الأحوال. لماذا صلاتهم باطلة؟ قالوا لأنهم خالفوا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم على أصحابه ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا صلوا هم يعني أمامه خالفوا السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلما وقفوا هم أمامه قالوا صلاتهم باطلة بأي حال من الأحوال. وهذا يفتي به شيخنا العلامة عبد المحسن عباد رحمه حفظه الله، يعني إذا سئل في هذا الباب دائما يقول صلاتهم يعني باطلة، فلا بد أن تصلي تلك الجماعة ثم يصلون هم جماعة أخرى، وهذا جائز، صلاة جماعتين جائز. أما أن يصلوا أمامه فيقول بأن صلاتهم باطلة. القول الثاني قالوا صلاتهم صحيحة مطلقا، صلاتهم صحيحة مطلقا. لماذا صلاتهم صحيحة؟ قالوا لأنه لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة عن الصلاة أمامه، وإنما الوارد هو من فعله صلى الله عليه وسلم، الوارد في هذا يعني من تقدمه صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين، هذا وارد من فعله عليه الصلاة والسلام. والقاعدة أصولية تقول بأن الفعل المجرد لا يفيد الوجود، الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل فهذا نقول هذا واجب؟ العلماء يقولون لا، هذا يدل على الأفضلية، يدل على الاستحباب، يدل على الأفضلية والاستحباب، وإنما الواجب هو الذي يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالوا إذا صلوا أمام الإمام فصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. والقول الثالث قالوا الأصل بطلان صلاته، الأصل بطلان صلاته لكن تصح مع العذر، لكن تصح مع العذر. والعذر طبعا يعني هو إذا حصل ازدحام أو كان المكان ضيق لا يتسع، فهذا من العذر، هذا من العذر. فلذلك قالوا إذا لم يجدوا مكانا ليصلوا إلا أمام الإمام فصلاتهم صحيحة، ولعل هذا القول يعني هو الراجح، والراجح. لذلك قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله عن هذا القول، القول الثالث، قال وهو أعدل الأقوال وأرجحها، وهو أعدل الأقوال وأرجحها، وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر، هذا كلام شيخ الإسلام، والواجبات كلها تسقط بالعذر، وإن كانت واجبة في أصل الصلاة فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط. انتهى كلامه رحمه الله. إذن إذا صلوا أمام الإمام وكان لهم عذر في ذلك فصلاتهم صحيحة، هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول وهذا القول وسط بين القولين، يعني بين من قالوا صلاتهم باطلة مطلقا وبين من قالوا صلاتهم صحيحة مطلقا، فهذا القول قال هو وسط بين القولين، وغالبا ما يكون القول الوسط والراجح، وغالبا يعني ليس كل مسألة يحصل فيها خلاف تقول القول الوسط والراجح، غالبا ما يكون القول الوسط يعني هو الراجح. قال رحمه الله لأنه يأخذ بدليل هؤلاء ودليل هؤلاء، يعني يعمل بدليل هؤلاء ودليل هؤلاء، وهذا هو الراجح كما قلت، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني هذا الكلام إذا كان كما قلنا يعني الإمام معه جماعة، لكن لو كان إمام ومعه مأموم واحد فقط، إمام ومعه ماذا؟ مأموم واحد. وهذا ما سبق أن ذكره المؤلف رحمه الله، فقد بين أن أقل الجماعة إمام ومأموم، فقال رحمه الله في بيانها قال وأقلها إمام ومأموم، هذا سبق أن ذكره المصنف رحمه الله. فهنا ما هو موقف المأموم من الإمام؟ هل يكون أمامه؟ هل يكون بجنبه؟ هل يكون عن يمينه؟ عن شماله؟ هل يتأخر عنه؟ يكون خلفه؟ أو يتأخر عنه قليلا؟ ما هو موقفه؟ فنقول الجواب على ذلك، دلت السنة، دلت السنة على أن المأموم، المأموم إذا كان واحدا يعني إمام ومأموم، إذا كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، يقف عن يمين أو عن يمين الإمام سواء، يعني لا يتقدم ولا لا يتقدم عنه، وهذا واضح، لأنه إذا تقدم عنه فتكون صلاته باطلة، ولا يتأخر عنه يعني قليلا كما يقول بعض العلماء، بعض العلماء قالوا إذا وقف يعني إمام ومأموم يكون الإمام متقدم قليل عن الإمام، الإمام متقدم قليل عن المأموم، لماذا؟ قالوا حتى يتميز، لأن هذا إمام وهذا مأموم، هكذا يعني ذكروا، هذا تعليل وليس بدليل، هذا تعليل وليس بدليل. فلذلك الصحيح أننا نقول إذا كان يعني جماعة فيها إمام ومأموم فقط فإن المأموم يصف مع الإمام، يعني يكونان في صف واحد، ويكون ماذا؟ بجنبه عن يمينه، يكون بجنبه عن يمينه. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي ذات ليلة من الليل، فجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فدخل يصلي معه، دخل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عن يساره، النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي، جاء ابن عباس ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ يقول ابن عباس فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائه فجعله، فجعلني على يمينه، أو كما قال رضي الله عنه، يعني أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه ثم أداره حتى أوقفه عن يمينه. فدل هذا الحديث، دل هذا الحديث على أن السنة للمأموم المنفرد أن يقف عن يمين إمامه، أن يقف عن يمين إمامه. لهذا بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، إذا كان اثنين يعني لا يتقدم ولا يتأخر، إنما يقف ماذا؟ القدم عند القدم والمنكب عند المنكب، هذه هي السنة إذا كان إمام ومأموم. والملاحظ كما قلت عند فعل كثير من الناس أن المأموم يتأخر قليلا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. لكن يعني تبقى مسألة، يعني بعض الناس إذا صلى يعني إمام ومأموم نرى يعني أن المأموم يقف عن يسار الإمام، وهذا يحصل يعني عند من يجهل هذه السنة، يعني بعض الناس يكونوا حريصين على الجماعة لكن يجهلون هذه السنة، فيصلي المأموم عن يسار الإمام، فهل تصح الصلاة في هذه الحال أو لا؟ هل تصح الصلاة في هذه الحال أو لا؟ قال بعض أهل العلم لا تصح. لماذا لا تصح؟ قالوا لأنها لو صحت، لأنها يعني لو كانت صحيحة لما يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بن عباس عن يساره حوله إلى يمينه، ولو كانت صحيحة لا أقره وأبقاه عن يساره، هكذا قال. وقال آخر بل الصلاة صحيحة، إذا صلى عن يساره تصح الصلاة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو مجرد فعل أو فعل مجرد، والفعل المجرد كما سبق يعني لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الأفضلية والاستحباب. يعني ولو كان هذا واجبا لقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ولا تعد في هذا بعد الصلاة، لكنه لم يقل له، وإنما حوله فقط. حوله لماذا؟ لأن هذا هو السنة، وهذه السنة يعني تدل على الأفضلية والاستحباب وليست على الوجوب. فلذلك لو صلى عن يساره فتكون الصلاة صحيحة ولا نأمرهما بالإعادة، لكن لا يتعمد أن يقف عن يساره، لا يتعمد أن يقف عن يساره، لأن هذا يتعمد مخالفة السنة، هذا يخشى عليه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن لو صلى رجلان وقف عن يساره فنقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. وهذا هو يعني اختيار المؤلف رحمه الله بغير هذا الكتاب. وهنا مسألة أخرى أيضا ذكرنا، إذا كانت جماعة يعني ثلاثة فما فوق أو اثنين ثلاثة فما فوق أن يكون الإمام متقدما والبقية خلفه. إذا كانت الجماعة اثنين يكونان سواء. إذا كانت جماعة فيها إمام ومأمومان ما هو موقف هذين المأمومين؟ ما هو موقف هذين المأمومين؟ السنة الصحيحة في هذا أن يقف خلفه، يعني يتقدم الإمام ويقف المأمومان خلف الإمام. هذا ما دلت عليه السنة الصحيحة، والدليل ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقام معه يصلي، قام معه يصلي ولكن وقف عن يساره كما صنع يعني ابن عباس، لأنهما يعني لم يعلم بهذه السنة. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول جابر فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني، يعني صنع معه كما صنع مع ابن عباس رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فوقف إذن جابر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر في الحديث ثم جاء جبار بن سخر رضي الله تعالى عنه فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بحيث صار النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط، جابر بن عبد الله عن يمينه وجبار بن سخر عن شماله أو عن يساره. قال جابر في رواية هذا الحديث فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، يعني أخذ بأيديهم ثم أرجعهم إلى الخلف وتقدم صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن السنة للمأمومين، السنة للمأمومين فأكثر أن يقف خلف الإمام. دلت السنة على دل يعني هذا الحديث على أنه إذا كان مأمومان فأكثر أنهما يقفان أو يقف خلف الإمام، يقف خلف الإمام. هذا هو السنة الصحيحة. أما ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن مسعود يعني أراد أن يصلي فجاء يعني تلميذاه علقمة والأسود ووقف خلفه أو أراد أن يقف خلفه، فماذا صنع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما؟ أقام أحدهما على يمينه والآخر على شماله ووقف وسطه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني فهذا في ظاهره ماذا؟ يخالف حديث جابر. جابر يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفعهم إلى خلفه ووقف في الأمام و عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه اقامهما احد عن يمينه والاخر عن شماله. فاجاب العلماء عن هذا الحديث باجوبه راى البيهقي وغيره ان هذا كان في اول الاسلام, يعني فعل عبد الله بن مسعود هذا محمول على انه كان في اول الاسلام ثم نسخ كالتطبيق في الصلاة. التطبيق يعني كان عبد الله مسعود يجمع يديه ثم يضعهما بين فخذيه في الركوع, والسنة المعروفة هي أن توضع على الركب. فهذا الحكم كان في أول الإسلام ثم نسخ. كذلك هذه المسألة كانت في أول الإسلام أن يقف الإمام في الوسط إذا كان معه مأمومان, ثم نسخ هذا الحكم كما قال البيهقي رحمه الله تعالى. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه لم يعلم بهذا الحكم بأنه نسخ, فبقي على ما علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما اختاره البيهقي رحمه الله تعالى. ورأى ابن عبد البر وغيره أن هذا الحديث موقوف عن ابن مسعود. قالوا ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, إذن فيكون العمل على ما هو مرفوع, يعني العمل على ما جاء في حديث جابر. أما ما جاء في حديث ابن مسعود فهو موقوف عليه, وما كان مرفوعا يقدم على ما كان موقوفا. وهناك قول آخر قيل إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه فعل ذلك لضيق المكان, لكن يظهر لي والله أعلم أن هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه وجدنا فيه قول علقمة والأسود, يعني قال وذهبنا لنقوم خلفه فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. ذهبنا لنقوم خلفه, هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك سعة. إذن فالقول بأن المكان كان ضيق هذا قول ضعيف. فيبقى القولان الأولان, وعلى كل حال فالسنة الصحيحة وإذا كان مأمومان مع إمام فإن الإمام يتقدم عليه. الإمام يكون في الأمام والمأمومان يكونان خلفه, هذا هو الذي دل عليه الدليل الصحيح في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تبقى مسألة يعني ما لو صلى يعني كما صلى عبد الله بن مسعود, لو أن إماما وقف والصف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله, فهذه نراها كثيرا, فهل يعني تصح هنا الصلاة؟ نقول نعم الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يقم دليل على البطلان, فتكون الصلاة صحيحة إذن هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله وينبغي أن يتقدم الإمام. هذا ما فيه من المسائل. بقيت مسألة أخيرة لعلنا نذكرها في درسنا القادم لأن الوقت أظن أنه انتهى. فنسأل الله جل في علاه يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.